بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 720 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتطرق لشبهة جديدة من الشبه التي يطعن بها أعداء الدين على صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن. وشبهة اليوم حول حديث العرنيين الذين يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون وسمل أعينهم. فقال هؤلاء، قالوا: كيف يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن المثلة، عن التمثيل بالمقتول، ينهى أن يمثل به؟ إذن هذا البخاري يروي هذه الأحاديث وهي غير صحيحة، إذن لا تقبلوا ما في البخاري على ما هي عليه شبههم من البداية. ونحن نذكر الحديث من أوله وكلام أهل العلم فيه حتى يتبين لك أيها المسلم ما معنى هذا الحديث. الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. اجتووا المدينة بمعنى أنه لم يناسبهم جو المدينة، لم يناسبهم جو المدينة، اجتووا هذا الجو، لم يناسبهم جو المدينة فأصيبوا بالمرض فمرضوا. والمدينة كانت وبيئة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ودعا للمدينة أن تخرج منها الحمى، فدعا أن تنقل حماها إلى الجحفة، وكانت الجحفة ذاك الوقت دار يعني لم يكونوا أسلموا، فاجتووا المدينة فأصيبوا بالمرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بالناس أمرهم أن يخرجوا إلى يعني طرف المدينة، مكان ما ترعى إبل الصدقة. إبل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منها ما يمتلكه ومنها ما هي إبل للصدقة، وعليها رعاة يرعونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى تلك اللقاح واشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، صحوا وجاءت لهم العافية وصحوا من تلك الأمراض. انظروا ما هو جزاء هذا، ما هو جزاء الإحسان هذا؟ لو كانوا يعقلون كان جزاء هذا الإحسان أن يعرفوا هذه النعمة وهذا الفضل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشكرونه على ذلك. لكن ماذا فعلوا بعدما صحوا؟ قاموا وقتلوا الراعي، قتلوا الراعي وجاءوا يعني وسملوا عين الراعي. وفي رواية أنهم فعلوا بالرعاة أنهم قتلوا أكثر من راعي وسملوا أعينهم، سملوها، سملوا أعينهم بمعنى أنهم أدخلوا فيها المسامير وخرجوا أعينهم، يعني قتلوهم وزادوا على القتل، مثلوا بهم، سملوا أعينهم بمعنى أنهم يعني أدخلوا فيها مثل المسامير وأخرجوا أعينهم واستاقوا النعم. سبحان الله، هذا جزاء الإحسان. واستاقوا النعم معهم، يعني سرقوا الإبل، نهبوها، وقتلوا الراعي وقيل الرعاة، وسملوا عين الراعي وقيل عين الرعاة، سملوا عينه وذهبوا بها. فجاء الخبر في أول النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعث الفرسان، فرسان الصحابة، فما جاء النهار حتى ارتفع النهار حتى جاء بهم. الآن ما هو جزاؤهم، ما هو جزاؤهم في الشريعة؟ جزاؤهم الجزاء من جنس العمل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الجزاء في الشريعة أن الإنسان الذي قتل غيره من النفوس المحرمة أنه يقتل بذلك بتلك الطريقة التي قتل بها. قال أهل العلم أنه يقتل ويقاص منه على نفس ما فعل. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كان على وجه المقاصة، على وجه القصاص، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مفسدون في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وجعلوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وسمر أو سمل أعينهم, سمل وسمر أعينهم, يقال هذا ويقال هذا. سمل في معظم النسخ باللام, وفي بعضها سمر, وفي بعضها سمر, وفي بعضها سمر, بمعنى أنه يحمي المسامير ويدخلها في العين مثل ما فعلوا في الراعي. الجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل. هذه ليست مثله, ليست مثله, إنما هذا عقوبة وقصاص. فلما سملوا عين الراعي لو كانوا 30 واحدا واجتمعوا كلهم على قتل الراعي, كلهم تعاونوا على قتله, لقتلوا فيه, يقتلون به لو اجتمع, يعني كما يقول عمر أهل صنعاء, لو اجتمعوا على قتل واحد لقتلتهم به. فسواء كانوا قتلوا راعيا واحدا أو عدة رعاة فإنهم يقتلون به على ما قتلوا, مماثلة في القصاص. وليس هذا من المثلة المنهي عنها. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا جارية قد رض رأسها بين حجرين, رض رأسها بين حجرين, فقالوا من فعل هذا بك؟ فلان فلان, يذكرون لها فلان, حتى وصلوا عند فلان اليهودي فحركت رأسها, وهو قد رض بين حجرين, حركت رأسها وماتت. فبعد ذلك جاء بذلك اليهودي فاعترف. فماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بأن يرض رأسه بين حجرين. هل هذا من المثلة؟ ليس من المثلة, هذا من المماثلة في القصاص. مثل ما رض رأس الجارية بين حجرين يرض رأسه بين حجرين. وذلك أولئك مثل ما يعني سملوا أعين الراعي وسمروها, دخلوا فيها المسامير المحمة, سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم مفسدون في الأرض, وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون, لأنه أصلا يراد قتلهم, ما هو مثل الذي يسرق تقطع يده وتحسم, تحسم بالنار حتى يهدأ النزيف, يعني تحسم ويوقف النزيف. لا, هؤلاء فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بهم الموت فلم يحسمهم, قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون حتى ماتوا. وهذا من باب القصاص, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا ما ذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بهم قصاصا. وأما المثلة فقد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم, كان يحثنا على الصدقة, يقول سمرة بن جندب, وينهانا عن المثلة, رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, رواه مسلم عن شداد بن أوس. ولكن هؤلاء ما فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سبيل القصاص, كان على سبيل القصاص. فلو اجتمع يعني 20 واحدا على رجل وقتلوه مثلا بالعصي, وأخذوا العصي وضربوه بالعصي حتى مات, ما هو جزاؤهم في الشريعة؟ جزاؤهم أن يضربوا بالعصي حتى يموتون جميعا, من باب المماثلة في القصاص. وهذا هي التي تنتظم بها أمور الناس وتحيا ويحيا الناس بها حياة طيبة وليس فيها اعتداء. أما لو ترك القاتل يقتل ويفعل ما يريد ولا يقام عليه الحدود فأنه يحصل الفساد في الأرض. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل, ولو أنه يعني فعل فيه ما فعل يفعل به. وقع الخلاف فقط في مسألة الحرق بالنار, لو أنه أحرق شخصا بالنار, قتله متعمدا وأحرقه بالنار, هل يحرق بالنار يعني مثل ما فعل بالمقتول؟ هذا اختلف فيه أهل العلم, بعضهم يقول لا يحرق لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وبعض أهل العلم يقول بل يحرق بالنار لأن هذا شيء خاص والجزاء من جنس العمل والعقوبة بمثل ما عاقب. فكثير من أهل العلم يقول بهذا أنه يحرق بالنار، وبعضهم يقول يقتل بأي شيء آخر غير الحريق في النار. هذا الخلاف في هذه المسألة. فهذا خلاصة الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بأولئك العرنيين قصاصا على ما فعلوا في الراعي، فهذا هو خلاصتها، ولم يكن فيها مثله أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن المثله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.